تتنزل عليهم الملائكة ألا تخوفوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. Thank you. Thank you. كريم. عمال اقول له يا ولد هو ده حبيبي هو اللي قدام. ايوه الله الله الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة لا عون. نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أو سريع. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر Thank you. ومن آياته الله عز ومن أوائل نور بنور يا مولانا ما يزيدك. ومن آياته أنك ترى الأرض ما شاء الله ما شاء الله حول ولا قوة إلا بالله. افتح عليك يا شيخ محمود. ايوه يا سيدي.